إن لم تشهد ذا المشهد من إلي من إلي واشرب شرابا يحمد من يدي من يدي واحذر فلحظون أن تجعل النتام حرج الله الله إن لم تشهد ذا المشهد من إلي من إلي واشرب شرابا يحمد من يدي من يدي رشيق القد العالي فحت برود الهند أم لدي غصن رشيق القد العالي فحت برود الهند أم لدي لاحت ليالي العقد والثغر من الله الله إن لم تشهد ذا المشهد من إلي من إلي واشرب شرابا يحمد من يدي من يدي واحذر فلحظون أن تجعل النتام حرج الله الله حسنت شعرا قبل قدمي قدمي سنهر حيال شفتي شفتي وحسنت شعرا قبل قدمي قدمي وكسنهر حيال شفتي شفتي وسقاه دم اللاج إذا بدا بدا مدبلج الله شرابا يحمد من يدي من يدي واحذر فلحظون أن تجعل النتام حرج الله الله حلت منقوش الشال كتفي كتفي أرخى فوق العسل طرفي طرفي حلت منقوش الشال كتفي أرخى فوق العسل طرفي طرفي ونبط مسك الخالي ورد الخد الخد ودبح الله الله إن لم تشهد ذا المشهد من إلي من إلي واشرب شرابا يحمد من يدي من يدي واحذر فلحظون أن تجعل النتام حرج الله الله فثني عم السحر نظيري نظيري بالوشم حل التبريع عضوضي عضوضي فثني عم السحر نظيري نظيري بالوشم حل شمس بدت بدري وصبحي ما تبدلج الله